أما بعد فيقول الله عز وجل والعقل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لقد أقسم سبحانه بالعصر الذي هو الزمان لانطوائه على تعاجيب الأمور القارة والمارة، ولذا قيل له أبو العجع، ولأن العمر لا يقوم بشيء نفاسة وغلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالمستفيد من نعمة الوقت قلة، والأكثرون مفرطون مغبونون. قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله أجل تحصيل عند العقلاء بإجماع العلماء هو الوقت، فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص، فالتكاليف كثيرة والأوقات خاطفة. انتهى كلامه رحمه الله. فهنيئا لمن فهم معنى الوجود فاشتغل في تعبئة الذات والتهيئ للرحيل. إنه لا يعلم شرف العمر وقدر الأوقات إلا من وفقه الله وألهمه اغتنامها فيما يحب. فإنه ليس لك من عمرك يا عبد الله إلا ما كان منه بالله ولله. وإذا كان هذا شرف الوقت فإن الواجب التهابه في فعل الخير